أنا إذا بين لي أحد أنني أخطأت في مسألة وظهر فيها بالدليل والله أرجع وأنا صاغر، هذا منهجي. كذلك إذا أحد المشايخ الفضلاء الذين أنا أحبهم والذين هم ضد الصعافقة أيضا، مثل الشيخ محمد بن هادي، مثل الشيخ محمد علي فركوس، مثل الشيخ عبد المجيد جمعة، مثل الشيخ أحمد بازمول، محمد بازمول، شيخ عبد الرحمن محي الدين، كل هؤلاء المشايخ مع احترامي لهم، لو أخطأ أحدهم في مسألة فإني أرد عليه الخطأ، لا أسكت عنه لأنه معي في حربه على الصعافقة، لا، هذا دين،